تحتمل. فهو ذلك المؤلف ذكر القولين، ذكر أنها تحتمل جمع، تحتمل أنه جبريل فقط. طيب يقول: والعامل في إذ مضمر. هذا في كل أكثر الآيات القرآنية التي تأتي بإذ، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا، وهكذا كثير فيها. هذا إذ هذا ظرف زمان للماضي، وهذه الظروف لا بد لها من متعلق يقدر، إن لم يذكر مثل يعني إن لم يذكر يقدر له ما يناسب. هنا مثلا يعني وإذ قالت الملائكة يعني الذي يناسب، واذكر يا محمد، أو واذكر أيها المخاطب، إذ قالت، واذكر ذاك الزمان الذي قالت فيه الملائكة، هذا معنى. طيب قال: اصطفاك، قال أولا حين تقبلك، حين تقبلك من أمك. إيه نعم، اصطفاك. ليش قال هنا حين تقبل؟ أعاد مرة ثانية اصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين، فأراد أن يميز بين هذا وهذا، وكله محتمل. وطهرك واضح، الطهارة من كل يعني من كل طهارة، طهارة حسية وطهارة أيضا معنوية. في قال في خلق وخلق ودين، واصطفاك على نساء العالمين. قال هذا اصطفاء قد يكون اصطفاء مطلقا، قد يكون اصطفاء مخصوصا، يعني عاما أو مخصوصا. قال الاصطفاء المخصوص حيث وهب لها عيسى، وهو آية من آيات الله ورسول من أولي العزم، فيكون هذا اصطفاء خاص بها، أنها يعني اختيرت من بين النساء بهذه الميزة، أن جعل الله لها معجزة وهو عيسى عليه السلام. أو يكون اصطفاء عاما لكنه خصص بالدليل العقلي أو الدليل الشرعي، وهو أنها كمثل ما ذكر هنا، قال يخص منه يعني ليس اصطفاء مطلقا أو اصطفاء عاما، خصص منه خديجة وفاطمة، وقد يخصص منه أيضا لا آسيا تمزاح زوجة فرعون، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، عائشة إلا أربع، مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. ثم قال: وفضلت يعني عائشة على وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب أو يكون المعنى على نساء زمانه، هذا أقرب شيء، أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء زمانها، مثل ما يقال في مثل هذه الآيات، مثل قال في كثير من الآيات قالوا: وأنا أول المسلمين أي في وقته، وأنا أول المؤمنين أي في زمانه، أو لقد مثل في قصص بني إسرائيل قال أيضا اصطفاهم على العالمين، قال على عالمي زمانه، هذا يحتمل. طيب ما المراد بالقنوت؟ اقنتي لربك، قال القنوت هنا قال الطاعة والعبادة، أو طول القيام في الصلاة، أو الخشوع في الصلاة وعدم التكلم، كل هذه واردة في آيات، وردت في آيات. وقيل القنوت هو أيضا يطلق ويراد به الخضوع لله مطلقا حتى مع الكفار، الإقرار والخضوع، كل له قانتون حتى يدخل فيه الكفار، كل له قانتون يدخل فيه المشركون، لأنهم يعني منقادون لطاعة الله إلزامه، ولو كفروا ولو أشركوا. فالقنوت من يقال إنها من الألفاظ المشتركة في القرآن، تطلق على أكثر من معنى. هنا ذكر هنا يعني ذكرنا أربعة معاني للقنوت، إما القنوت هو الذي هو الإقرار بوحدانية الله، وهذا يقر به حتى المشركون، حتى الكفار يقرون بذلك، إما يراد به الإقرار، أو الطاعة مطلقا وكانت من القانتين أي الطائعين، أو المراد به طول القيام وقوموا لله قانتين، هذا طول القيام، أو المراد به أيضا الخشوع وعدم التكلم كما ورد في السنة. طيب يقول: واركع مع الراكعين، هل مراد به صلاة الجماعة ولا كوني من جملة المصلين؟ المتبادر أنها من جملة المصلين، يعني صلي مع المصليات

ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئة، وأنث في المائدة وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة، فيكون طيرا. قيل إنه لم يخلق، إنه لم يخلق غير الخفاش، وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبألف وهمزة على الإفراد، وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرص فيدعو لهم فيبرؤون. وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه، روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه. وروي أنه أحيا سام بن نوح. وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا، ومصدقا عطف على ورسولا أو على موضع بآية من ربكم، لأنه في موضع الحال وهو أحسن، لأنه من جملة كلام عيسى، فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا، ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقول، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية، ثم استمر كلامه إلى آخره. طيب. تلاحظ الآن يعني طريقة ابن جزير رحمه الله تعالى، أولا تفسيره كثير ما يذكر بالرأي، ما يذكر أقوال السلف، ما يقول قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، إلا نادرا يعني شوف مر معنا كثير ما يذكر أقوال السلف. هذا أمر. الأمر الثاني اهتمامهم ببيان الكلمات، يهتم بكشف الألفاظ، هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا، اهتمامه بالإعراب، يعود الضمير، يعود على كذا، يعود على كذا، هذا جاء مبتدأ وهذا جاء خبر وهكذا، يهتم بهذه الأشياء. يهتم باللطائف البلاغية، أحيانا يقول قال كذا لأن المعنى كذا، لأنه أراد كذا، لأنه أراد كذا. فتلاحظ هذا يعني منهج يعني يسير معنا من أول التفسير على هذه الطريقة، طريقة يعني حتى نفهم ابن جزي ونفهم تفسيره. هو أولا من التفاسير المختصرة، يذكر أقوال المفسرين، يذكر نعم لكن باختصار، والغالب لا يرجح لأنه يقول الآية تحتمل، فإذا قال لك وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ثم تركك معناته أن الآية تحتمل، وأحيانا يقول لا والأولى هو الأول، فيختلف الأسلوب يختلف. هذه طريقة ابن جزي عشان تكون عندنا الصورة واضحة، هذه طريقته. اهتم بالمسائل العربية اللغوية كثير جدا، لا يذكر أقوال السلف، لا يستدل المسائل مثلا إذا ذكر أقوال يستدل يقول وهذا أرجح لأن الدليل عليه كذا، لا هذه ما يذكر. طيب هو الآن قال ذلك ما كنت لديهم، ذلك إشارة يقول إلى ما تقدم من القصص. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل من عند الله، وأن محمد لم يأتي به من نفسه، وإنما هو من أنباء الغيب التي أوحى الله بها إلى محمد. غالبا في مثل هذه الأشياء الغيبية والأخبار المؤكدة القرآن يستعمل النبأ، أنباء ونبأ عن النبأ العظيم نبئهم، ولذلك سمي النبي نبيا لأنه يخبر عن أشياء يعني صحيحة مؤكدة لا تحتمل الكذب. وكلمة الخبر لا، الخبر تحتمل. ولذلك لو تتبع في القرآن كلمة النبأ وكلمة الخبر لوجدت أن القرآن يمايز بين هذا وهذا، وهذه تحتاج منا دقة واستقراء، لأن عبارات القرآن استعمال مثلا في أشياء كثيرة تتعجب منها في القرآن الكريم، يعني بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يشعرون، بل أكثرهم تجد فيه فرق، يشعرون تأتي بسياق غير يعلمون، لو أخذت المكان هذا ما استقام الكلام، يتذكرون أو يتذكرون غير يتفكرون، التفكر غير التذكر، تجد التذكر يأتي بسياق أشياء المفترض أنك ما تنساها، التفكر لا، أشياء تدل على أنك يجب عليك أن تقف وتتأمل، يعقلون دل على أنه فيه نقص فيه إهمال، ينبغي أن تنتبه لنفسك ألا يغيب عنك هذا في عقلك. فكل هذه الأشياء تحتاج منا إلى استقراء، إلى تدبر، إلى تأمل، تجد القرآن له استعمالات. فكلمة أنباء دائما هنا دائما في الأشياء، يعني الأشياء قال أنباء الغيب ما قال خبر الغيب، يختلف. طيب يقول وما كنت لديهم، يقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم، قال احتجاج على نبوته، نعم هذا واضح. يلقون أقلام، والمراد بالأقلام ذكر القولين، قال يحتمل أنها الأزلام وهي القداح أو الأسهم، الأسهم التي كانوا يضعونها في مثل الإناء زين، ثم يجولونها وتكون فيها علامات فيستخرج، هذا نوع من يعني التكهن لا يجوز، فيستخرج ولا يجوز شرعا، يقول يستخرج هذا الشيء، ولذلك هم كانوا يستخدمونه في أي شيء، في الاستخارة بدل الاستخارة، هم ما يستخيرون، هم يستعملونه فيهم إذا أراد أن يسافر، أراد أن يتزوج، أراد أن يشتغل في تجارة أو كذا، وضع هذه فيقول لك افعل لا تفعل أعد، فإذا أخرج يفعل مضى، إذا أخرج لا تفعل ترك هذا الشيء، إذا أخرج يعني ليس يفعل لا تفعل أعاد، فهذه كلها تكهنات لا تجوز. الله أعطانا بدل منها الاستخارة، إذا أردت أن تعمل شيئا، تريد أن تسافر، تريد أن تتزوج، تريد أن كذا، تستخير الله، تصلي ركعتين وتدعو. طيب يقول هذا يحتمل أن يكون المراد بها الأقلام، أنهم وضعوا هذه الأشياء، فمن خرج له أخذ كفالته، وإن لم يخرج يخرج. وقيل أنها قرعة، والقرعة جائزة، القرعة هذه الآية تدل على مشروعية القرعة، وفي آية أخرى في سورة الصفات فساهم فكان من المنحرين، وفيه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أو يخرج يغزو اقترع بين النساء، فمن وقعت عليه القرعة خرج بها، فهذه مشروعة. طيب قوله تعالى أيهم يكفل مريم، هذا جاء فيها قال إعراب مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقدير ينظرون أيهم يختصمون، قال يختلفون فيما من يكفلها. طيب سبب اختصامهم يعني لكونها شريفة أو لتفضيل أو لأول سبب ما ذكر سابقا أن أمها جاءت بها إلى المسجد الأقصى ووضعتها بين أيديه، فقالت هذه حرة عتيقة للمسجد وهي صغيرة، فكلهم أرادوا أن يأخذوها فتنازعوا واختصموا فيها، يعني صار الحل بينهم هو يعني جعل القرعة. وقيل أنهم ألقوا أقلامهم في النهر فكلها سقطت في النهر إلا واحد خرج لزكريا فأصبحت عند زكريا. طيب قالت الملائكة، يقول هذه بدل إذ قالت الملائكة يا مريم، بدل من الأول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، بدل أو من إذ يختصمون، لأنه يريد أن يربط إذ، يقول إذ هذه مرتبطة بأي شيء، هل مرتبطة بالأول إذ قالت الملائكة أو مرتبطة بالأقرب إذ يلقون أقلامهم، فالأقرب أنها الأول، لأن واذكر إذ قالت الملائكة ثم اذكر إذ قالت الملائكة مرة أخرى. نعم يقول عامل في مضمر، هذا واضح يعني واذكر. طيب اسمه، يقول هذا اسمه المسيح، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. أعاد الضمير. لاحظ أن ابن جزي ما يفسر كلمات كلمة، خاصة اللي مرت ما يفسر، يدي كلمة بكلمة مرت معنا، والأشياء التي واضحة أو سبقا مرت من كلمة يبشر هذه مرت كثير يتركها ويأتي على الكلمات التي تحتاج. يقول اسمه، قال أعاد المذكر على الملائكة، أعاد المذكر على الكلمة. يقول كلمة اسمه، شلون كلمة اسمه؟ كلمة مؤنث، كلمة اسمه يعني ليش؟ قال لأن المسمى فيه ذكر، اسمه عيسى، المسمى عيسى، اي نعم، فلذلك ذكره، اي نعم، عيسى بن مريم المسيح، اسمه المسيح. طيب، قيل المسيح لأنه يسيح في الأرض، وقيل لأنه يمسح على المصاب فيبرأ، عدة أشياء وجيها في الدنيا والآخرة. في المهدي هذا قالوا كلم في المهدي كما ذكرنا، قال ليبري أمه من تهمة اليهود، وكهلا في دلالة على نزوله آخر الزمان، أنه ينزل في آخر الزمان. ويعلم الكتاب والحكمة، هذه كلها واضحة. نشوف يركز على اللغة والإعراب، حال معطوف كذا. طيب، فأنفخ فيه، يقول هنا قال فأنفخ فيه، وفي مريم فأنفخ فيها، فنعدتها إلى الطين قلت أنفخ فيه، وإن عدت إلى الهيئة قد أنفخ فيها، يعني حسب عودة الضمير. فيكون ليش يعني ليش قال هنا فأنفخ فيه يعني عمران هناك، وفي مائدة قال أنفخ فيها؟ لا، قد يكون تغيير الضمائر بس، ما يظهر لي في الشيء. فيكون طيرا فيكون طائرا، يعني كلها قراءات ثابتة، قراءات سبعية، طائرا وطيرا. وأبرئ الأكمه وأحيي الموتى وأنبئكم بما، هذه كلها تميز فيها وخص بها، لأن هذه من تعد من معجزاته، لأن كل نبي يعطى من المعجزات ما يتناسب مع قومه أو ما برع به قومه، مثل موسى لما برع قومه بالسحر جاءت معجزاتها يعني على نمط ما كانوا عليه، وهكذا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن الكريم بفصاحته وبلاغته تحديا للمشركين الذين وصلوا في البلاغة والعربية إلى أعلى درجاتها. طيب، كل هذه معجزات، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. طيب، واصل. فلما أحس عيسى، أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس، من أنصاري، طلب النصرة، والأنصار جمع ناصر، إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله، لذلك قيل إلى هنا بمعنى مع، أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله الحواريين. طيب، ليش قال هذا الشيء؟ أول عندنا كلمة فلما أحس عيسى، قال أحس بمعنى علم، يعني الإحساس أدق من العلم، وأحيانا الإحساس يطلق ويرد بمعاني أخرى، يعني كثير من كلمات القرآن فيها ألفاظ مشتركة، يعني إذ تحسونهم يعني تقطعونهم وتجزونهم وتهلكون الكثير منهم، تأتي لها معاني، يعني فإن أحسستم وهكذا. هنا مراد بها قال فلما أحس، يعني علم علما يقينيا أنهم، يعني علما ظاهرا كعلم، قال بعيدا في الحواس. من أنصاري إلى الله؟ أي نعم. هنا يقول كيف يقول أنصاري إلى الله؟ تقديرهم من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله. شوف كيف أولها، لأن هذا من أنصاري إلى الله، ما تقول أنصرك إلى الله، ما تجي أنصرك إلى الله كيف؟ فلابد إما لك أحد أمرين، إما أن تبدل حرف الجر بحرف آخر تقول من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، مع الله يعني من ينصرني مع نصرة الله، يعني الله ينصرني وأنتم تنصروني، فيكون هذا يسميه المنهج الأول، هو وهو نيابة الحروف بعضها عن بعض، وهذه موجودة في ومنهج معروف أن في بعض الآيات ينوب الحرف بعضها عن بعض، مثل قول تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من القوم الذين كذبوا، أي على القوم، نصرناه على من بمعنى على، وهذا كثير في القرآن. عينا يشرب، قال عينا يشرب بها، أي يشرب منها، هذا منهج يسمى ماذا؟ يسمى نيابة الحروف بعضها عن بعض. المنهج الثاني ما هو؟ التضمين، تضمين الأفعال، تضمين الأفعال، مثل عين يشرب بها المقربون، قال يروى، يروى بها، هذا يروى بها ماشي، فيقولون بدل ما نبدل الحرف حرف مكان حرف نضمن الفعل فعلا آخر. من أنصاري إلى الله مثل ما ذكرنا، قال من يضيف أنفسهم في نصرته إلى الله، أو شف إيه نعم، هذا هذا هذا منهج، أو المنهج الثاني الذي ذكره، قال إلى قيل إن إلى بمعنى مع، أي مع الله، أو يتعلق محذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله. فأنت أحد أمرين، إما أن تضمن الفعل أو تجعل الحرف ينوب مكانه حرف آخر، ينوب مكانه حرف آخر، أيهما أرجح؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المقدمة، التضمين، تضمين الأفعال، تضمين الأفعال. فمثل القول تعالى ونصرناه من القوم، أي نجيناه، نجيناه من القوم، فيقول معنى نصرناه نجيناه، وهكذا يعني في آيات كثيرة جمعت فيها يعني الحروف تحتاج إما كذا أو كذا، في منهج الأكثر يسمونه التضمين، في أذكر فيه بحث أو رسالة التضمين في القرآن الكريم، جاء باحث جمع كل المواضع هذه وبينها أن التضمين أولى من نيابة الحروف. طيب قال الحواريون، نعم الحواريون، حواري الرجل صفوته، صفوته وخالصته، ولذلك قال عندي خالصة، نعم عندي وخاصته، صفوته وخاصة، يعني الخاصة من الناس والصفوة يسمون الحواريون، واحتمل أن خالصة ممكن من الخلوص، يعني الذين أخلصهم اختارهم ممكن. طيب ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، ولذلك سماهم الحواريين، يعني يحتمل أنهم الصفوة الذين آمنوا وصدقوا كما قال سبحانه وتعالى قالوا آمنا، يحتمل أنهم كانوا يعملون هذه الأعمال، وأصل الحور البياض، الحور البيض، سميت نساء الجنة حور عين، الحور جمع حوراء وهي شديدة البياض، والعين جمع عيناء وهي شديدة سواد العين أو واسعة العين، هذا معنى. بما أنزلت يريدون الإنجيل، والرسول هنا عيسى عليه السلام، مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس، ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل، ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة، ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه. عاد اختلفوا في أن عيسى هو القائل أو أن الله ألقى الشبه. يعني عيسى لما أحاط به كفار اليهود وأرادوا قتله وعلم ذلك قال من ألقي عليه شبهي ويقتل بدلا مني. هذا قول بعضهم قال هذا، وبعضهم قال لا، أن الله ألقى الشبه على الذي أراد اغتياله، دخل ليبحث عن عيسى فلم يجدوه، فلما رجع إلى أصحابه فإذا وجه عيسى فقتلوه. يحتمل هذا. اسمه يهودا، يسمونه بالأرمينية يهودا. يهودا من؟ نسخ الرويدي الذي قتله، الذي أراد اغتياله، يقول ألقى في الشبه عليه. يعني هذا في دراسات لبعض الباحثين المسلمين في ذلك. تسميته أي في تسميته أي محتمل، لأن اسمها أصلا تتكرر، لأن أصل يهودا هذا الأول هو أحد أبناء يعقوب، أحد أبناء يعقوب، يمكن يكرر عنده مترس. أي نعم. وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. في هذه إشكالية، هذه في العقيدة، هم إذا شاعرة ومن سلك مسلكهم يريدون أن دائما كثير من الصفات لا يثبتون، فما منهجهم في الصفات التي لا يريدون إثباتها؟ لهم منهج. المتقدمون منهم يؤولون مباشرة ويعطلون إذا أول عطل، فإذا جاء عند كلمة ثم استوى على العرش قال استولى، فقال استولى أول، وإذا أول عطل الصفة. زين، المتأخرون منهم يختارون طريقين، إما أنهم يؤولون على طريقة الأولين أو يفوضون، فإذا جاء عند استوى قال مالك الله عالم. ما معنى استوى قال مالك؟ كيف ما تدري؟ الله يخاطب كلام عربي ما تدري، يقول ما يدري، فيفوض العرش. فهذه هم لا يثبتون الصفات كلها، يثبتون بعض الصفات التي تتناسب معهم يثبتونها، التي ما تتناسب مع طريقتهم ونهجهم يؤولونها. فالمكر هنا أوله مباشرة، ومثلها كثير، مثل قول تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما يثبتون النفس لله، يقولون هذه مشاكلة. ما معنى مشاكلة؟ هذه لغة العرب تستعمل مشاكلة، لغة العرب موجودة المشاكلة في لغة العرب وفي القرآن موجودة، ونحن نثبت المشاكلة، لكن عند جينا عند صفات الله لا، ما نقول المشاكلة. ليش قالوا بالمشاكلة؟ هم فرارا من إثبات الصفة، لكن المشاكلة موجودة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، سمى اعتداء، سمى فعلا انتقاما من أو أخذ حقك اعتداء، هذه يقال مشاكلة، ما فيها شيء. استعمال كلمة المشاكلة أصلها موجودة في لغة العرب، لكن حمل الصفات على أو تأويلها أو الخروج بها من هذا المنهج على أنها مشاكلة، هنا هو الإشكال. فهنا قال أن إضافة المكر إلى الله من باب المشاكلة، ونحن نقول لا، إضافة المكر إلى الله إضافة حقيقية، ولكن لا نثبت المكر على إطلاقه، لا نثبت المكر، ولا نقول إن الله موصوف بأنه يمكر أو بأنه الماكر على الإطلاق هذا، وإنما الله يمكر بمن يمكر به، ويستهزي بمن يستهزي به، ويسخر بمن يسخر به، سخر يعني يسخر الله ممن يسخر منه، وهكذا يعني. لكن نثبت ما أثبته الله. الله عز وجل يقول والله خير الماكرين، ومكر الله، مكر الله، الله عز وجل يقول مكر، والكيد كذلك كدنا ليوسف وأكيد كيدا، موجود في القرآن. أي نعم، كثير يعني. طيب نعم. والله خير الماكرين أي أقواهم، هو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بباطل. شوف قال أقواهم، كل هروب من كلمة المكر. نعم، حتى الماكر من البشر فيها يمدح، يعني إذا كان على وجه انتقام والمجازات أي ممدح، والاستهزاء. يعني نوح يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منك، مع أن السخرية منهي عنها، وليست ولا تليق، وليست من شيم الأخلاق أنك تسخر من الناس، لكن في مقابل الانتقام. نعم نعم. إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ومكر، عندي أو يمكر، يمكن على أساس أنها مكر صح اللي مرت قبل، ومكر الله إضمار الله. طيب طبعا عندي إني متوفي. إني متوفي يعني إيش؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك صح؟ نعم. إيه ما يأتي بعيسى لأنه معروف. متوفيك. إني متوفيك قيل وفاة وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا وفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي أي إلى سمائي، ومطهرك أي من سوء جورهم الذين اتبعوك هم المسلمون، وعلوهم على الكافرين وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر. وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم. طيب يعني عندك الآن ما معنى متوفيك؟ قال قيل الوفاة هي الحقيقية، لكن متى سيتوفى؟ قال هي موت حقيقي، إما أن يكون أماته ثم أحياه، أو أنه سيميت في آخر الزمان. هذا قول. قول الثاني أن الوفاة المراد بها النوم، وقيل الوفاة يعني قبضه ورفعه إلى السماء. الأكثر وأيضا اختيار الحافظ بن كثير أن المراد بالوفاة هنا هي النوم، ويدل على ذلك أدلة من القرآن الكريم، كقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار. يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم، وكذلك قول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالمراد بالوفاة تسمى الوفاة الصغرى هذه، أي النوم، والله سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه للسماء. هذا يعني يحتمل. أما أنه ما مات عيسى لم يمت حتى الآن، ومرفوع في السماء سينزل آخر الزمان. هو في حكمة لكونه توفى ثم رفع، كونه نام ثم رفع، حكمة لماذا يعني ما رفع مباشرة دون نوم؟ لا لأنه قد يواجه أشياء يعني قد تخيفه، أو قد يعني فيها صعوبة عليه، يعني قد يكون النوم يعني دائما أريح للإنسان، وحتى لا يطول عليه. احتمالات كثيرة، قد يقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، ورفع إلى السماء ولم ينم يعني في يقظة. وقد يكون يقال الله عز وجل يعني قادر على أن يرفعه بلحظة، بلمحة بصر، كل هذه محتملة. إلى السماء في تعليق الشيخ البراك. إيه حسنت، لأن هي أنا كنت واقف عندها، اللي هي قول إلى السماء، قال هي قصدك وقيل قابضك من الأرض إلى السماء. لا ورافعك إلي أي إلى سمائي. إلى سمائي يعني إلى العلو. طيب ماذا قال؟ قال الشيخ عبد الرحمن البراك قول ابن جوزي في قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، قال إلى سمائي، أقول هذا عدول باللفظ عن ظاهره بتفسيره بلازمه، فإن رفع عيسى عليه السلام إلى الله الذي هو مدلول اللفظ يستلزم رفعه إلى السماء، والذي حمل ابن جزي وأمثاله على هذا التأويل مذهبهم في علو الله، وهو أنه ليس سبحانه بذاته فوق سماواته، بل هو في كل مكان كما تقدم في عدد من المواضع التي جرى التعليق عليها، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص وأجمع عليه أهل السنة. ورفع عيسى عليه السماء إلى السماء التي وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة الإسراء يتضمن تكريما وتقريبا، فمن كان من العباد أعلى مكانا كان أقرب إلى الله تعالى، فإبراهيم وموسى عليه السلام عليهما السلام أقرب إلى الله من المسيح، فإن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وعيسى في الثانية كما في حديث أنس عند مسلم، والله أعلم. هذا واضح، قال ورافعك إلي، قال لا إلى السماء، هربا من إثبات العلو، وهذا مر يعني كثيرا. لكن الشيخ ما علق على مسألة الوفاة، لأن هو ذكر أقوال كلها، ذكر احتمال كذا احتمال كذا احتمال كذا. طيب واصل، وجاء الذين تبعوك، هذه خذناها صح؟ هم هل هم مسلمون أو النصارى يحتمل، هم أتباع عيسى، هم أتباع عيسى على أي تأويل هم أتباع عيسى. طيب انتهى المقطع عندك؟ لا باقي؟ لا كمل ولا نبدأ؟ إذا لا إذا باقي كمل. ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوة أو المعجزات، والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة. إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه فهو أقطع لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم، فيكون حكاية حال ماضية. والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. هذا إذا جاء الفعل الألفاظ جاء الفعل الماضي في فعل مضارع. ليش هو ماضي؟ ليش عبر بالمضارع مكان الماضي؟ قال استحضار الصورة، مثل قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، هم بايعوه أنت، قال إذ يبايعونك كأن الآن شاهد أمامك، تقريب الصورة بالفعل المضارع يكون أقوى. هذا معنى كثير في القرآن، هذه لو تتبعها تجد مواضع كثيرة مثل شيء إذ مثل قول ينادونك من وراء الحجر، ينادونك هم نادوا أنت، قال لا ينادونك كأنك شاهد أمامك. نعم هذا من بلاغة القرآن بلاغة العربية. طيب الحق خبر ابتداء مضمر، فمن حاجك فيه أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، كان الذي نعم وفد نجران، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد وللآخر العاقب. نبتهل نلتعن، والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم. هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنه. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة، أخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. هذه آية الابتهال بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نجران، جاءوا في السنة التاسعة يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم إما بقولهم أن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو نحو ذلك، فأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى من البشر وليس وإنه رسول من عند الله، وحاجهم مثل هذه الآية. أصلا مثل ما ذكرنا السورة كلها تدور على قضية إثبات حقيقة عيسى وأنه ليس إلها ولا ابن لله، كلها تدور حول هذا، فهذه تسمى آية المباهلة. نعم خلاص ولا باقي؟ انتهى. طيب انتهيت من كلامك أو يمسخهم الله قل يا أهل الكتاب، هذه بداية مقطع جديد، قل يا أهل الكتاب خطاب لأهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.